الأيام تفعل ما تشاء دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا بما حكم القضاء ولا تبكي ولا تبكي لحادثة الزمان فما لحوادث الدنيا بقاء وأرض ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء تعطل قلبي في الدنيا فأي الكل يفنى والباقي يا الله.